بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في كتابه متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند آخر الكلام على التيمم. قال: وسننه، أي التيمم، ثلاثة أشياء: التسمية، أي أنه يستحب للمتيمم الفاقد للماء أو العاجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه أن يسمي الله عز وجل عند شروعه في التيمم قياسا على الوضوء، لأن التيمم بدل من الوضوء. وكما أنه يستحب لمن بدأ بالوضوء أن يقول بسم الله، قالوا كذلك أيضا المتيمم عند أن يضرب الأرض بكفيه يقول بسم الله. هل هناك دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم أو أمر أصحابه أن سمى أو أمر أصحابه أن يسموا؟ الجواب: لا، ليس هناك دليل خاص، لكن إلحاقا له بالوضوء لأنه بدل. قالوا: والبدل يقوم مقام المبدل منه. وكما أن التسمية مشروعة عند الوضوء جعلوها كذلك أيضا مشروعة عند التيمم قياسا عليه وإلحاقا به. أما أن هناك دليل خاص فلا. هذه السنة الأولى. الثانية: قال: تقديم اليمنى على اليسرى. قد مر بنا أن الإمام النووي ذكر عددا من السنن غير هذه الثلاث المذكورات، لكن جريا على ما في الكتاب قال: تقديم اليمنى على اليسرى، يعني عند التيمم، لأن التيمم ليس إلا للوجه واليدين. وهل هو للكفين فقط أم للكفين مع الذراعين إلى المرفقين؟ على الخلاف المعروف مذهب الشافعية ومن قال بقولهم أنه ضربة للوجه على سبيل الاستقلال وضربة لليدين على سبيل الاستقلال إلى المرفقين. والسنة أن تيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. فبناء على ذلك، عند أن يمسح الكفين أو الذراعين على المذهب، هل يجوز أن يبدأ بمسح يسراه قبل يمناه أم أنه لا بد أن يبدأ باليمنى؟ قال: يستحب أن يبدأ باليمنى أولا، أن يبدأ باليمنى أولا. طيب، والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. في تنعله وترجله، ايش معنى تنعله وترجله يا حبيبه؟ ليش تنعل يعني كيف؟ كيف يعني يلبس من جهة اليمين ولا كيف؟ الحمد لله، يعني يبدأ باليمنى، يبدأ بالرجل اليمنى، وفي الترجل يعني الانتشار، يبدأ بالشق الأيمن، وإذا حلق يبدأ بالشق الأيمن أيضا. يعني السنة إذا حلق، النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في حجه أمر الحالق أن يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشق الأيمن عند الحلق. وإذا لبس خفيه أو نعليه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وإذا خلع العكس يبدأ باليسرى ثم اليمنى. فحينئذ يبدأ يمسح اليمنى ثم اليسرى. لو أنه مسح اليسرى قبل اليمنى أبس، لأن اليدين والرجلين كالعضو الواحد. قد مر بنا في الوضوء لو أن إنسان بدأ غسل يده اليسرى ثم اليمنى، ما الحكم؟ جائز بالإجماع كما نقل الإمام النووي، لكن السنة أن يبدأ باليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ بدأ اليسرى قبل يمنى، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. ولو فرض أن شخصا عكس من حيث الصحة، لأن العضوين اليدين والرجلين بمثابة العضو الواحد. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. الموالاة قد مر بنا الكلام على الترتيب، وأن الشافعية يرون أن الترتيب فرض وركن لا بد منه، بمعنى أنه يبدأ أولا بالوجه ثم بعد ذلك يمسح اليدين. لو عكس عند الشافعية بطل تيممه، وينبني على ذلك بطلان صلاته، لأنهم يرون أنه لا بد أن يرتب، يبدأ بالوجه ثم اليدين، مع أن الأحاديث الصحيحين جاءت بأنه بدأ بوجهه ثم كفيه أو بكفيه ثم يديه، وليس هناك دليل على وجوب هذا الترتيب، ليس هناك دليل على وجوب الترتيب. فلو أنه بدأ بكفيه ثم بوجهه لا بأس، لو بدأ بالوجه ثم الكفين فهو أفضل خروجا من الخلاف، لا سيما والشافعية يقول ببطلان التيمم وبناء على ذلك بطلان الصلاة. فيتيمم يضرب الأرض بكفيه، ينفخ فيهما، يضرب إحداهما بالأخرى، ثم يبدأ يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، ويخرج من الخلاف، لأن هناك من يقول بالبطلان، الشافعية وغيرهم ممن يقول بقوله. لكن الموالاة، الموالاة كيف؟ كيف الموالاة والضاح؟ ما معنى الموالاة؟ قال: الموالاة في التيمم سنة. يعني هل يجوز أن يضرب الأرض بكفيه هنا؟ هنا في بعدها في العزلة يضرب الأرض بكفيه، يمسح وجهه بنادي عند عمك محمد، يمسح يديه بعثمة البلاد، هل هذا جائز على المذهب ولا على الراجح؟ على الراجح المذهب، إذا ما عرفت المذهب يا أوضح. ما يجوز بالعقل كيف الشح. هذا المشروع تمام، هذا الصحيح، لكن الكلام على يعني ما ورد في المذهب. طيب، أليس الشافعية يقولون بعدم وجوب الموالاة في الوضوء، تفريق الوضوء، تغسل يديك في بلاد ورجلك في بلاد ورجلك في بلاد، هو مر بنا هذا ولا لا؟ طيب، والتيمم أولى منه عندهم لأنه بدل عن الوضوء، إذا كان جائز هذا في الوضوء فالتيمم أولى. طيب، أنت لن تتكلم على رأيك ولا على المذهب؟ محمد على المذهب يأس، الموالاة سنة فقط في المذهب، صح؟ الله سبحانه وتعالى. فالمذهب على أن الموالاة سنة فقط، فيجوز عندهم أن تفرق بين التيمم، تضرب الأرض في مكان والوجه تمسحه في مكان واليدين تمسحهما في مكان آخر. وقد مر بنا في الكلام على الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ والى بين الأعضاء، لم ينقل عنه ولا عن أصحابه تفريق الوضوء، وليس هذه صفة الوضوء الشرعي، غسل يديه في مكان ورجليه في مكان وجهه في مكان، ما فعل هذا رسول الله ولا أصحابه. والوارد في ذلك عن عبد الله بن عمر في بعض أعضاء الوضوء من التفريق فمحل نظر. فكذلك أيضا في التيمم يوالي. المذهب أن الموالاة سنة في التيمم في الوضوء فقط، لو لم يوالي ما عليه شيء، لأن المطلوب عندهم أن يمسح هذه الأعضاء وقد حصل. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. إذن هنا ذكر ثلاثة من السنن، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الإمام النووي ذكر أكثر من ذلك، ومن هذه السنن التسمية سنة، الأمر كذلك. تقديم اليمنى على اليسرى سنة، الأمر كذلك. الموالاة سنة، ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الموالاة. لكن لو أن إنسانا فرق بينهما فيقال لا بأس بالتفريق اليسير الذي تدعو إليه الحاجة، ويكون يعني متيمما عرفا يعني ما عندنا دليل على كم يفرق بينهما، دقيقة، خمس دقائق، مثل أعضاء الوضوء. لو أن الإنسان أثناء الوضوء جاءه إنسان سلم عليه واحد يتكلم معه قليلا ثم أكمل، ما حكم الوضوء هذا؟ صحيح. لكن الفاصل الكثير الذي لا يقوم به على صورة المتوضأ ولا هذا على صورة المتيمم، فبحيث أنه يخرج تماما عن صورة الفعل المطلوب، فحينئذ الجزم بالبطلان ما يستطيع الإنسان أن يجزم به، لأن القول ببطلان عبادة شخص لا يستطيع الإنسان أن يتجاسر على ذلك إلا بدليل واضح. ولكن يقال له توضأ كما توضأ رسول الله وأصحابه، تيمم كما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لماذا تفرق؟ ما الذي أحوجك إلى ذلك؟ لكن لو قال حصل شيء، حصل طارئ وما استطاع أن يفعل الضربة الثانية، بالذات المذهب فيه ضربتان، ضرب الأرض بكفيه، حصل شيء، طارده الإنسان أو حصل عارض، فر إلى مكان فمسح وجهه، ثم جاء هذا الذي يطارده إلى مكان آخر مسح يديه، لو فرض مثل هذا فما الحكم؟ لو فرض مثل هذا فله كلام آخر. تعالوا واحد منهم. أيوة يا سيدي العبد تنشور حمزة. فبناء على ذلك فالموالاة أمر مطلوب، لكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم بالبطلان، ببطلان وضوء وبطلان تيمم من لم يوالي. ولو قال قائل بالبطلان فلقوله وجه. طيب، من يستطيع منكم يأتي بدليل واضح على بطلان من لم يوالي في طهارته؟ دليل يعترض علي أو لو سئل في ذلك قال أن الدليل كذا وكذا. لكن هنا لأنه يعني باعتبار أنه ترك شيئا من الوضوء وما قال له يعني أكمل فقط، لأن كان في الرجل وكان بإمكانه أن يقول له أكمل. ويصبح هذا يعني دليل قوي يعني في المسألة. هذا ثم هذا فعل مجرد، يعني الفعل المجرد ما يدل على وجوب ولا يدل على يعني بطلان، غاية ما فيه فعل يقول لك ما هو الدليل على البطلان. لكن مثل هذا لما وجد في رجله يعني لمعة ما أصابها الماء قال له ارجع فأعد، ارجع فأعد، ف قد يشتغل بهذا على أن الموالاة لا بد منها. لأنه لو لم تكن الموالاة يعني أمرا مطلوبا متحتما لقال له ارسل رجلك أو خذ معا وضع البلل على هذا الموضوع فقط. طيب، من عنده شيء آخر يستطيع أن يعني يقطع به هذا الدليل؟ لو أن الإنسان اكتفى به له وجه قوي جدا، فحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد الوضوء في رواية أبي داود، في رواية مسلم ارجع فأحسن، فأحسن وضوء. فقالوا إن الإحسان هنا مجمل، بينت الرواية الأخرى أعد وضوءك. طيب، قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. ما أبطل الوضوء، وقد مر بنا ما أبطل الوضوء عند الشافعي، يعني عند الشافعية مثلا لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، النوم على غير هيئة متمكن ينقض الوضوء، أما لمس الفرج بدون حائل سواء لمس فرج نفسه أو فرج غيره أو كان هذا الفرج امرأة لمست فرج طفلها أثناء توضيئته، على المذهب يبطل الوضوء. لو أن امرأة عندها طفل صغير بال ذهبت توضعه لمست فرجه وبطل الوضوء، وهي على وضوء تعيد الوضوء من جديد. فهو الصحيح أن لمس الأم لفرج طفلها لا ينقض وضوءها. طيب، قد يقول قائل لامست نجاسة، لامست نجاسة، فكيف الجواب يا أخانا وليد؟ فزالت النجاسة. سقوط النجاسة على العضو بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، تغسل يدك النجاسة، باشرت نجاسة يدها تغسل يدها. لكن النقض لأجل اللمس فيه الخلاف المعروف، والصحيح أن الطفل أولا الطفل لا عورة له، ثانيا هذا أمر تعم به البلوى والمشقة تجلب التيسير، أمر تعم به البلوى ويحصل به مشقة، الطفل ليس له عورة حتى يعني أنه لا بد من مثل هذا. لذلك عورة البنت الصغيرة غير عورة المرأة الكبيرة. لو أن البنت الكبيرة رأسها مكشوف أمام الآخرين، طفلة صغيرة قال لها متبرجة كشفت عن عورتها، الجواب لا. لكن المرأة البالغة عورتها كلها عورة ما عدا الوجه، كلها عورة إلا أنها في الصلاة يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين. الصغيرة والأمة، الصغيرة لو أنها صلت وانكشف شعرها عمدا أو سهوا فيضر، أما سهوا فالأمر واضح في الكبيرة والصغيرة. لكن لو انكشف، لو صلت وشيء من شعرها مكشوف فيضر، ما يضر، شيء من ساقها مكشوف، ذراعها لابسة ثوب إلى المرفق والساعد ظاهر، ما يضر. بخلاف الكبيرة لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار. حائض يعني بالغة، المقصود حائض يعني متلبسة بالحيض. لا يقبل الله صلاة حائضا أي امرأة بالغة إلا بخمار. فعلى كل حال عندهم لمس الفرج مطلقا، سواء لمس الإنسان فرج غيره قبلا أو دبرا على المذهب، أو لمس فرج غيره كامرأة تلمس فرج زوجها أو العكس، أو طبيب يلمس فرج شخص يعالجه. طبعا لمس بدون حائل، ما لو كان بقفاز أو من وراء حائل لا يدخل فيها. امرأة تعالج امرأة واحتاجت أن تلمس فرجها، إذا كان بدون حائل انتقض الوضوء على المذهب وعند أكثر العلماء. كذلك أيضا الزوجين، فلكن الطفل الصغير القول الراجح أن لمس عورته من قبل أمه لا ينقض الوضوء، لأن الطفل لا عورة له من جهة، ولأن هذا أمر تعم به البلوى والمشقة تجلب التيسير. طيب أما ما يتعلق بالأكل والشرب، أما ما يتعلق بالخروج شيء من السبيلين كبول أو غائط أو ريح، وهكذا أيضا بقية النواقض التي دلت عليها الأدلة، فنعم. فعلى هذا لو أن الإنسان أحدث بعد أن تيمم بخروج ريح فساء أو ضراب، أو أنه بال أو تبرز، فانتقض وضوءه. النوم على الخلاف الذي سبق معنا، تذكر ماذا قال شيخ الإسلام في النوم يا أخي معاذ؟ يعني إيش معنى النوم المعتاد؟ أنا يعني شيخ الإسلام لا يرى أن النوم ينقض الوضوء إلا النوم الذي اعتاد الناس عليه. أما واحد جالس في المسجد يقرأ قرآن ويحضر حلقة ونام، هذا ليس نوما معتادا. راكب في السيارة مثل بعض الناس ونام، هذا عنده ليس نوما معتادا. لو كان على وضوء واستيقظ يقوم يعمل له ركعتين وهو راكب، لأن هذا ليس هو النوم المعتاد. النوم المعتاد يتهيأ الإنسان له يستريح به، فلكن مثل هذا لا. شيخ الإسلام يرى أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم المعتاد، النوم المعتاد. طبعا الحنابلة يرون أنه النوم المستغرق، وعندهم نوم مستغرق سواء كان معتاد أو غير معتاد، طالما أنه لا يشعر بمن حوله، لا يشعر بمن حوله، لا يدري ما يقولون، فاستغرق بالنوم تماما إلى أن يعني لا يشعر بمن حوله، ولا يشعر من جلس ولا قام ولا من تكلم، فينتقض به الوضوء. لكن شيخ الإسلام جاء بما هو أوسع من هذا. إيش الدليل؟ وأحيانا بعض الناس يعني لو نام ولو شيء يسير يشعر بفائدة، والبعض ما يشعر بفائدة إلا إذا نام ساعة فأكثر. فعلى كل حال يعني الشيء القليل النادر لا يقعد عليه. الإنسان الذي يقول لك أنا يكفيني عشر دقائق إذن ما الحكم؟ لا، القواعد تبنى على مسائل الأغلبية الكلية، فطيب يقول ناقض الوضوء. إذا الناقض الأول من نواقض التيمم نواقض الوضوء. هذا يختلف بالنسبة للمذهب، عندهم أشياء كثيرة، لمس المرأة، وعندهم لمس الفرج كما سبق، عندهم النوم على غير هيئة المتمكن، وبخلاف الأشياء المتفق عليها. طيب أكل لحم الإبل على المذهب ينقض أو لا ينقض؟ ينقض أو لا ينقض؟ على المذهب ضالي. ها؟ ثاني محمد على المذهب أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. تأكد. خالد. ها؟ أنا. الحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء، والصواب معهم بالحديث الوارد في ذلك. أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. لكن الجزور وسائر ما مسته النار لا، لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء. طيب قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. يقول رؤية الماء في غير وقت الصلاة، لماذا هذا القيد؟ لأن الشافعية يرون أنه لو جاء الماء تيمم صلى بتيمم، أثناء الصلاة حضر الماء. مثل ماذا؟ كيف حضر الماء؟ كيف عرف؟ سهل، يعني هو يصلي وأثناء الصلاة قالوا الماء جاء، الماء جاء، الماء جاء. هل بطل تيممه وبالتالي بطل صلاته؟ يكون مثلا معذور من أهل الأعذار، الحنفي مفتوح في الحمام والغرفة جنب الحمام، تيمم دخل يصلي إلا والماء نزل، الآن عرف أنه جاء الماء، يصلي بالتيمم إلا ونزل المطر، نزل المطر. على المذهب أنه يستمر في صلاة. وهناك قول آخر في المذهب أنه بطل صلاته بوجود الماء، لكن على المذهب عند غيرهم يرون أن يلغزون بها. قالوا رجل بطلت صلاته بنهيق حمار، ايش دخل نهيق الحمار بطلان الصلاة؟ هل من بطلات الصلاة نهيق الحمار؟ قالوا الجواب عن ذلك، ذهب الحمار يأتي بالماء ثم رجع، تأخر الحمار خاف أن يخرج الوقت صلى بالتيمم، هو دخل في الصلاة والحمار نهض. كيف بطل الصلاة؟ يمكن رجع الحمار بدون ماء، يمكن أن الحمار رجع ولا ماء، فمن أين لكم أنه؟ ومثل هذا لو قسنا عليه في هذا العصر بطل صلاته ببوري الديانة، فإذا يمكن ذهب ورجع بدون ماء، يمكن ذهب ورجع بدون ماء. على كل حال فهم يعني يلغزون مثل هذا. على المذهب المشهور من مذهب الشافعية أن رؤية الماء حتى لو رأوا بعينه، ما هو يعني فقط سمع أنه قد جاء الماء وقال الإنسان، لأنه سير مبني على بال، قد يكون صادقا قد لا يكون صادقا، هم يقول رأى الماء بعينه وهو يصلي وقد دخل في الصلاة بالتأمل، قالوا دخل فيها بعذر وإذن من الشرع فلا تطول صلاته بل يستمر. لكن لو أنه تيمم لعدم وجود الماء قبل أن يدخل في الصلاة حضر الماء، أيجوز له أن يصلي بالتيمم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. طيب يقول من نواقض التيمم رؤية الماء في غير وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة يعني يكون قبلها أو بعدها، بعد أن فرغ منها ورأى الماء انتقض التيمم السابق، ما يصلي حتى النوافل بعد الصلاة أو قبل الصلاة. أثناء الصلاة المشهور من المذهب أن التيمم لا ينتقض إذا دخل يصلي بالتيمم. قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، قال والردة، يا ذنب الله إنسان رتب، قالوا بطل تيممه وبطل وضوءه لأنه الآن صار من غير المسلمين، صار غير مسلم، فحينئذ تلك العبادات بطلت. فإذا عاد إلى الإسلام يجب عليه أن يعيد الوضوء، وكذلك أيضا يعيد التيمم مرة أخرى، وجب عليه أن يعيد التيمم مرة أخرى، لأن الله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فقالوا الآن حبط عمله بردته، لكن العلماء مختلفون، هل يكتب له أجر ما مضى إذا عاد إلى الإسلام ومات على ذلك أم لا؟ على خلاف في ذلك، هل يكتب له أجر ما عمل؟ فلأن بعض الآيات فيها أن من مات على الكفر هو الذي يحبط عمله، من مات على الكفر هو الذي يحبط عمله. طيب، إذن هذه ثلاثة أشياء تبطل التيمم على المذهب. نواقض الوضوء هي كثيرة، ما عدد أنه يبطل التيمم خروج الريح لمس كذا، قال نواقض الوضوء على واحد. ثانيا، رؤية الماء في غير وقت الصلاة يخرج ذلك ما إذا رآه أثناء الصلاة، فلو أنه رأى الماء بعد أن فرغ من الصلاة انتقض التيمم ولا يصلي به حتى النوافل والرواتب البعدية. إذا رآه قبل الشروع في الصلاة وجب عليه أن يتيمم. لو رأى الماء بعد أن فرغ من صلاته، ما حكم صلاته الماضية؟ صحيح، ولا يطالب بالإعادة، لا يطالب المكلف بأن يؤدي الصلاة مرتين، إنما يؤديها مرة واحدة وقد أداها كما أراد الله عز وجل، وإنما أداها بالتيمم للعذر وبإذن من الشرع، وبإذن من الشرع. هو يعني عندهم كذلك، لكن يعني لعله حصل يعني سهو وإلا فتدخل في نومه. كيف؟ يقول التيمم في الحلاق، هل يعني على يمين الحالق أو على يمين المحلوق؟ كلاهما. لو حلق أنت الآن عندما يعني يحلق لك الحلاق تعطيه وجهك ولا ظهرك؟ هو الغالب أنه يأتي من الخلف في مكة، وعندما نجلس عند الحلاق ماذا نعطي الحلاق؟ ظهورا، وسيكون بالنسبة له يبدأ بليل. حتى الكراسي اللي في السوق غيرها، الكرسي موجود وهو يكون من خلفه، يأتي من وراء يبدأ بليل. ولا أنت بارد عن الذي يعني الزباين حقك الذي الحج العمرة، فيعني يجلسون أمامك. أما على أي حال، السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحالق أن يبدأ بشق الأيمن، لكن أكلم على الهيئة الموجودة أن المعتاد في صوال الحلاق يعني أن يجلس الجالس على الكرسي، والذي يحلق له من خلفه سيبدأ عن يمين الحالق يمين المحلوق. أنت إذا وليته ظهرك سيكون يمينه مقابل يمينه، لكن أنت عندما يعني تصور له على الزبين الذي عندك فعلي فنكمل الحج، وبعدها احيانا يكون يعني زحمه ما عاد كل واحد منا يحلق الاخر. لان الان لو وقف لو قابلك صح، لكن لو انك جئت من خلفه او جاءه من خلفه سيكون اليمين موافق اليمين. ثم وين الشعب اللي عندك من اي سؤال تفرع عليها مساله؟ ما في معك شعب الا يصير. طيب، من عنده شيء يتعلق بهذه المسائل؟ لأن الكلام على الجزيرة يعني مستقل. كيف؟ أنها تنقض الوضوء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. نفس الله، احنا الآن لو قال لك قائل، لو قلت له لماذا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، يكفي عندك ولا ما يكفي؟ ذكروا أشياء، لكن هذه الأشياء المذكورة كل واحد منها يحتاج إلى يعني دليل. يقولون لحوم الإبل يأتي بالغازات بالبطن بعد أكله، وبعضهم يقول الإبل لأنها خلقت من الشياطين والشيطان خلق من النار يحتاج إلى تبريده بالماء، كلام يحتاج إلى دليل. أين دليل على مثل هذا؟ فيخفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن علمنا علة لذلك فالحمد لله، وإلا فالله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك في الصحيحين لما جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني ليش؟ إيش الفرق؟ ليش تقضي الصوم ما تقضي الصلاة؟ ما قالت لها عائشة أي علم؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قالت لها قبل ذلك أحرورية أنت من الخوارج الذين خرجوا من حرورة؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المؤمن هذا يخيف، فإن وجد شيئا يعني شيئا معقولا فالحمد لله، وإلا فنهينا عن التكلف. يتكلف الإنسان شيء، يخترع للناس أشياء. لو جاء إنسان وقال لك لماذا عند أن يتوضأ الإنسان يغسل هذه الأعضاء فقط؟ لماذا يغسل هذه الأعضاء فقط؟ ليش ما يغسل إلى الركبة؟ ليش ما يغسل رقبته؟ ليش ما يغسل صدره؟ فعند الوضوء ما هكذا أمرنا الشرع. طيب قالوا إذا زنى الزاني لماذا يجلد جميع جسده؟ ليش ما نقص ربع ذكر من أي تأدب؟ الشرع ما أمرنا بهذا، قالوا الربع فقط، قلنا لا ربع ولا نصف ولا الكل، فلأن الشرع أمرنا بهذا فقط، أمرنا بهذا. طيب لو جاء إنسان وقال ليش نصوم رمضان؟ ليش ما نصوم شعبان ولا شوال؟ قلنا هكذا أمرنا الله ورسوله. لو قال قائل لماذا الحج في تلك الأشهر المعلومة؟ ليش ما يكون الأهلية من شاف وأهل مصر شاف وأهل الشام شاف؟ خفف الزحمة وطول السنة ومكة وعرفة ومزدلفة يعني عامرة بأهلها، فلماذا كان الناس مرة واحدة؟ هذا هكذا أمرنا الله ورسوله. ثم في هذا الاجتماع على هذه العبادة شعيرة عظيمة، الناس يعبدون الله عز وجل هذه العبادة العظيمة، يقفون بعرفة ذلك الموقف العظيم وفاه الله بهم الملائكة إفاضة لأعداء الإسلام وغير ذلك. لكن لماذا الطواف سبع أشواط؟ ليش ما كان ستة؟ وليش ما كان ثمانية؟ طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله. ليش الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والعصر والظهر والعشاء أربعة؟ طاعة الله ورسوله. ما عندنا أي دليل تعليل لأن كذا ولأن كذا، من أين لنا؟ هكذا أمرنا الله عز وجل أن نفعلها. ليش المساكين كفارة اليمين عشرة مساكين؟ ليش ما يقعوا سبعة؟ يكفي إلا خمسة، ولا الفقير يطعموا اثنين، والغني يطعم عشرة ولا عشرين؟ ميسور غني ملك ولا فاجر كبير؟ الله عز وجل أمرنا بهذا، الغني والمتوسط وغير المتوسط، من كان قادرا على الإطعام يطعم هذا المقدار لا يزيد ولا ينقص، فيدل الإنسان على هذا. أيوة هذا قد ذكر قبل قليل أخي محمد، وأنه لا إعادة عليه. إذا كان الشافعية يرون أنه لا ينقض التيمم أثناء الصلاة، كيف بعد أن فرغ منها؟ وغيرهم كذلك، إذا كان بعد الفراغ من العبادة قد أدى لا يؤمر بإقامة بأداء العبادة مرتين، يكفي العبادة يأتي بها مرة واحدة. هو جاء بها على إذن من الشرع وطلب الماء وتعذر عليه وجود الماء وغلب على ظنه أو تيقن أنه لا ماء ثم جاء الماء بعد ذلك، يكفي، لا يطالب بإعادة الصلاة التي قد أداها وإن كان وقتها لا زال حاضرا. أما الشافعية كما سبق فيرون أن الماء لو حضر بعد تكبيرة الإحرام استمر في صلاته، باب أولى إذا كان بعد السلام. طيب جاء الوقت وما زلنا